أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Thank you.

وعلى انا بالريف عليه والله يا حاج احمد عليك بالانتصار يا عم.